إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف، لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة، سهرة، تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. رحل الأستاذ الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر بعد رحلة عطاء مثمر، والذكرى الأولى لميلاده كانت في نهاية الشهر الماضي، ولهذا تعالوا نستعيد ذكريات الخطوط المتقاطعة في حياته ونشأته. الأستاذ الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ منى أهلا بيك يا فندم. يعني الحقيقة أن كل إنسان له سمات خاصة، والخطوط قد تبدو في الظاهر خطوط عريضة، زي مثلا ممكن نتحدث عن خط النشأة، عن خط الدراسة، عن خط السفر، لكن هناك خطوط بتعد خاصة بالشخصية. ايه الخط اللي ممكن نقول هو سمة من سمات حضرتك، خاص بحضرتك؟ يمكن اللي شكل حياتي شوية هو مكتبة البارودي في منطقة العباسية اللي انا تربيت فيها. ايام ما كنا صغيرين كنت اروح انا واصحابي نروح نقرا. انا كانوا صغيرين، يعني سن قد ايه؟ يعني مرحلة اعدادية تقريبا. انا كنت بنتمي الى اسرة يعني ثرية شوية، وهم كانوا على قد حالهم شوية، فما كناش عارفين نخرج فين. فهم كان رغبتهم ان هم يقعدوا معايا وانا بحبهم جدا، فلقينا وقت الصيف ان احنا نروح المكتبة نتقابل، منها ثقافة ولكنها ببلاش، يعني ما كانش فيها تكلفة مالية عليهم. ده خلاني احب الكتب، وعندي والدي وجدي والجدي الابويا وجدي الامي كلهم كانوا من حملة الدراسات العليا والدكتوراه، فكلهم عندهم مكاتب ضخمة جدا. فكان بيتي يعني طلعت فيه كان عبارة عن مكتبة ضخمة قوي، فبدأت حياتي بالقراءة بالشكل ده. كنت بتقرا في مجالات ايه؟ والله في كل حاجة يعني، بس انا اللي كنت بعشقه جدا اللي هو ادب الرحلات. يعني الرحلات بالنسبة لي كانت كده ان انا اشوف الدنيا من وراء حجاب عن طريق عيون الكاتبين زي انيس منصور الله يرحمه وارنست هيمنجواي وغيرهم، فكانوا ابداعاتهم في الكتابة عن الرحلات بتخليني اعيش في دنيا وانا عايش في حي العباسية، ان انا الاقي نفسي مرة في اليابان ومرة في روسيا ومرة بلف الدنيا كلها وانا قاعد في بيتنا. وقتها ما كانش فيه بقى زي دلوقتي النت والانفتاح الكبير في الفضائيات وفي الانترنت، ويعني التواصل بقى شديد جدا. ايوه، فوقتها ده كانت وسيلتي في القراءة، وبالتالي اتعرف على طباع البشر. ده نقلني نقلة تانية، طب هم ليه بيعملوا كده؟ فابتديت اقرا في علم الاجتماع. لما هو مثلا راح مجتمع في افريقيا، طب هم الافريقيين ليه بيتصرفوا كده واليابانيين بيتصرفوا حاجة تانية؟ فانا قلت يبقى ده مجتمع وده مجتمع، طب هو ايه اللي خلى ده يعمل ده السلوك ده يتصرف بالسلوك ده؟ فقريت شويه في علم الاجتماع، وبعد كده لقيت الله، بس برضو ده فيه مثلا في الجماعه الاوروبيين او المصريين حتى ناس متميزه، فابتديت اقرا في علم النفس اشمعنى كل ده واحد منفرد. من هنا بدات العلاقه بخط علم النفس والارتباط بيه. صحيح. وبالتالي لما اتخرجت من كليه الطب انا كنت فعلا محتار جدا انا هاخد علم تخصص، وخصوصا ان انا من الناس اللي بكره جدا الجراحة، يعني انا ما بحبش الدم والحاجات دي مرعبة بالنسبة لي كانت. فقلت ان انا اعدي على كل الاقسام قبل ما اختار القسم اللي انا هتخصص فيه. فكان الدكتور محمد شعلان الله يرحمه ويحسن ايه كان رئيس قسم الطب النفسي، لقيت ان هو واحد من المتفتحين علميا في كل القراءات، وان هو بيعتمد في علاجه على الانسان نفسه، ازاي ازود قدرات الانسان في فهم نفسه، فهم علاقته مع المجتمع مع ربنا، الحاجات دي هي كلها. فده استهواني جدا بقى ان انا اتخصص في الفرع اللي هو ماشي مع الثقافة بتاعتي وحريتي ورغبتي، وخصوصا ان هو كان في الوقت ده بعد الثانوية العامة رحت انجلترا وقعدت فيها شوية، وكانت وقتها حركة الهيبز ضخمة جدا اللي هي بتعتمد على الواحد ازاي يكون حر ما يبقاش مقيد بالتقاليد والعادات القديمة اللي تمنعني من حرية الابتكار. فلقيت هو كمان بيحب الابتكار وبيحب الحرية. كنت حضرتك متأثر بالشباب المنطلق الحر ده ولا يعني هو أثر في الفترة دي أعتقد إلى حد كبير؟ طبعا هو أثر في عالم كل المجتمعات، إنه رغم أنه بيتم الإساءة ليهم بتصويرهم على أنهم همجيين وما فيش عندهم قيم، دي كانت حقيقة إحنا يمكن ما عصرناش هذه الفترة. لا أنا عصرتها برا. هو لما اتخذت هنا في أفلام الفكرة كلها كانت الشباب، يعني مثلا هو السؤال مثلا كان إيه، أنا متربي في البيت إني أكل مثلا ملوخية ورز، طب ليه ما أخدش ملوخية ومكرونة، المانع يعني؟ فقال لك يبقى هو دي عادات وتقاليد، طب أنا ليه بختار البدلة الكرافتة لونها كذا عشان بابا قال لي البسها كذا، طب ليه ما أختارش لون تاني؟ فكانت الفكرة هو أنا ليه ما أعملش حاجة جديدة ليا أنا. بعض من الأولاد دول كان متطرف جدا في أفكاره فيطول شعره جدا، هو اللي أساء للفكرة دي كلها فيطول شعره جدا استخدمها غلط. أيوة يعمل حاجات غريبة قوي. مين اللي لقط ده؟ اللي لقطها الإعلام المصري، فمطلع الحركة كلها عبارة عن الأولاد المتطرفين جدا دول الشباب الفاسد ده. لكن هو الفكرة كلها كانت اللي هي حرية الإبداع، إن أنا ما قلتش حد وإن أنا يبقى لي شخصية مستقلة، مدام وده المهم جدا ما في اللعبة كلها، مدام ما بضرش حد، مدام ما ضرتش حد خالص ولا أسأت لحد، فبالتالي أنا من حقي إن أنا يبقى لي شخصية مستقلة اللي عبر بيها عن نفسي. فلقيت كمان القسم اللي أنا بنتمي إليه ده هو بيعبر عن الحرية دي. طيب ما أنا مش عايز أكثر من كده، إن في حد بيقول لي إنك الثقافة بتاعتك متتناسب مع أعمال القسم بتاعي، وإنك كل ما تكون حر ومبتكر كل ما أقدرك أكتر، وبالتالي ده إداني فرصة إني أخلص دراستي بسرعة، وبالتالي إداني فرصة إن أطلع بعثة لأمريكا أكتر من غيري، إن أنا كنت عندي قدرة على التواصل مع المجتمع والفكر الغربي في فكرة إن أنا أبقى عندي حرية في الإبداع بتاعي وإن أنا أدور على حلول جديدة لمشكلة المجتمع المصري. يعني حضرتك بدأت السفر بالدراسة في الخارج في إنجلترا، وبعد ذلك استكملت الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، ده كان بداية مول خط السفر عند حضرتك؟ أيوه، هو أنا ابتديت السفر بشكل مختلف. ابتديت السفر بعد ثانوية عامة، كانت الدنيا طبعا ما فيش بقى حاجة اسمها الفيز المتعبة أوي بتاعت اليومين دول، فكان كل الشباب في المرحلة دي كنا بنسافر في الصيف نقعد. أنا كنت عامل نفسي خطة إني أشتغل أسبوعين في أي حاجة، مرة أشتغل كوفي بوي، مرة أشتغل في مطعم مش عارف أعمل وجبات. وكنت حضرتك يعني لا تشعر بالخجل من حاجة زي كده، رغم أن حضرتك ذكرت أنك من أسرة ثرية إلى حد ما. صحيح، يعني وقتها كان والدي كان وكيل وزارة وكان بيديني وقتها فلوس حاجة اسمها بوكت ماني، فلوس فجيبة كتيرة أروح أحطها في البنك وأشيلها عشان دي لو حصل لي أي طوارئ، لكن غير كده كنت أشتغل أسبوعين أحوش فلوس كويسة قوي، كنت أشتغل ورديتين مش وردية واحدة عشان أحوش فلوس أكتر، وبعد كده أخذ أسبوعين أجازة. وما كانش فيها اعتراض من الأسرة على ده رغم أنها الابن الوحيد كمان؟ يعني مجال عمل الوالد كان إيه؟ كان والدي كان والله راجل غريب شوية، كان خريج تجارة وبعد كده راح داخل في كلية الحقوق وبقى محاسب قانوني، وكان دفعة الدكتور عادل عز الوزير السابق، وكان هما الاثنين عاملين كده دويتو حلو قوي في الدراسات الغريبة اللي هو دراسة الحقوق والتجارة على بعض. اشتغل بقى كده في وزارة الصحة وكان لي باع يعني. فالمهم انه لكن ما كانش بيقف في طريقك، كان خالص. عايزك تعتمد على نفسك خالص. وبالتالي انا لما كنت بسافر كنت بقعد بقى اسبوعين اشتغل واسبوعين اتفسح. الدراسة بتاعتي وقتها كنت طالب في كلية الطب، لكن الدراسة بتاعتك كانت دراسة مجتمعية في السفر أثناء الصيف، إن أنا أدرس المجتمع اللي أنا فيه ده، هو فأروح أتفسح وأقعد مع الناس وأخرج معاهم. ده الدراسة الجميلة دي. آه والله، يعني كانت حاجة جميلة جدا، إن أنا يعني اللي أنا كنت بحلم بيه في الكتاب بتاع 360 إنه حول العالم بتاع أنيس منصور، رحت شفته. إن أنا راح فرنسا، كان بإيه فرنسا، فأروح أشتغل أسبوعين وحوش فلوس وراح بقى الحته دي، اروح مونمارتر والحته دي كلها، بحيث ان انا اشوف اللي كنت عامله كل اللي بتقراه. طبعا. فقعدت السنين كليه الطب تقريبا، لفيت اوروبا كلها. بعدها خلصت كليه الطب وعملت الماستر، وكده ابتديت بقى اسافر امريكا شويه، وكده رجعت عملت الدكتوراه، وكده رجعت تاني امريكا، وبعدها بقيت بقى اكمل بقى سفريات حول العالم، اللي انا تقريبا سافرت العالم كله ما عدا استراليا. يعني كنت عامل حساب انها سافرها بس هي بعيده واصلها، فلسه مكسب. يعني الولايات المتحده مش بعيده واستراليا بعيده، وقتها صغير وقتها رحنا اليابان حتى، وكانت رحلات شاقه لكن كلنا صغيرين لسه شويه. فالمهم انه استمتعت جدا بالسفر حاجات كتيره، ومن ضمن الحاجات اللي يعني اثرت جدا في شخصيتي هي افريقيا. ليه افريقيا بالتحديد؟ لانها يعني انا رحت كينيا وجنوب افريقيا، السفاري بتاعتها او الباركس اللي هي المحميات اللي عندهم، فهي حاجه روعه. يعني الطبيعه اللي ربنا خلقها فيها، جمال الكائنات اللي ربنا خلقها وتناغمها مع المكان هناك، برضو الطبيعه ربنا بيعملها بجمالها كده بالبدائيه بتاعتها، في حياة مبدعه. يعني مثلا انا ممكن اروح اشوف جنينه كبيره جدا في امريكا، هم موضبينها بالمكن والحاجات دي وعاملين لها اشكال، لكن لما بروح كينيا انا بشوف الشجره دي اللي ربنا خلقها كده، والقرود دي اللي فيها، والطائر ده اللي هو عايش فيها، بحس بانتماء اكتر. يعني بحس ان انا بيني وبين الطبيعه ما فيش حاجز، ان انا منتمي اكتر للطبيعه، منتمي اكتر لربنا. الشكل الاوروبي الامريكي فيه التعامل مع الطبيعه طبعا شكله جميل جدا، ما حدش بينكر، بس انا بيحسسني ان في حد وسيط في النص. فالطبيعه والحيوانات نفسها، يعني في كروجر بارك اللي في جنوب افريقيا، ان الواحد يبقى قدامه الاسد، فيل، زرافه واقف جنبها، لا يعني في الحقيقه حاجه مبهره جدا، يعني بتخلي الواحد يقول يعني سبحان الله. ده الأستاذ الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر. يعني استغرقك خطوط كثيرة زي خط السفر وخط الذهاب للمكتبات والاطلاع في مجال علم النفس، لكن خط الأسرة كان موجود، كنت بتجد الوقت، يعني معظم الوقت من الكلام اللي حضرتك ذكرته مسافر، يا بتدرس في الخارج يا بتلف العالم، فبالتالي فين الأسرة هنا؟ هقول لك حاجة، أنا اتربيت في أسرة صغيرة جدا، وبالتالي عندي كان رغبة شديدة جدا إن أنا أكون طول الوقت مع أسرتي. فأنا عندي زوجة وبنتين، تقريبا 99% من اللي أنا بحكيه لك ده كنت باخدهم معايا، يعني ما كنتش ما تروحش لوحدك. ما بعرفش أنام بالليل بجد إلا لما يكونوا معايا ومطمن عليهم، وببقى شاعر بقلق شديد جدا لما بسافر لوحدي، وبقعد بقى طول الليل اتكلم، يعني ببقى قلقان جدا، غالبا ما بعرفش انام خالص لما بكون مسافر بعيد عنهم. فانا منتمي جدا للاسره بتاعتي، يمكن ده بيخليني احس بانه قد كده الاسره لما بتكون متماسكه بتعمل احساس بالسعاده لكل افرادها. لكن بتقدر ترتب مواعيد الدراسة كانوا للأولاد؟ صحيح. بتقدر الزوجة إذا بتعمل هل تستطيع أن هي توفق وقتها؟ يعني عملية توفيق الوقت أعتقد أنها ليست بالمسألة السهلة. والله يا أستاذة منى، يعني هي بتبقى حاجات كده في مراحل حياة الإنسان. أحكي لك على وقت ما بنتي الثانية يسرى اتولدت في أمريكا، كان معايا بنتي سارة كان عندها تقريبا 4 سنين. يعني حضرتك تزوجت في أثناء الدراسة؟ طبعا. بعد ما اتخرجت، فكانت مراتي بتولد في المستشفى، فأنا كنت وقتها طالب في كلية الطب هناك، بنتي بوديها المدرسة، بتروح المدرسة الصبحية باخد العربية وديها، مراتي بتولد سيزاريان في المستشفى. بعد ما اتولدت بنتي الصغيرة مراتي تعبت، فبقى معايا بنتي المولودة ممنوع يرجعوها المستشفى، فبقت مع حد من الجيران، ومراتي قاعدة في المستشفى وأنا عندي محاضرات وبودي بنتي مدرسة وأروح أغسل لهم وأطبخ لهم. فكانت عامل زي كده المكنة بعمل كل ده، ولكنها كانت جزء من الحياة. يعني هي متعبة برغم صعوبتها، لكن واضح انك كنت يعني عايشها مستمتع بيها. طبعا طبعا، لان هو ده الدور بتاعنا. الدور بتاعنا ان احنا نهتم باسرنا، ان ربنا خالق جوانا كده جزء غرائزي. مدام انت قررت انك تتجوز وتخلف يبقى لازم تهتم بالاسرة وتتحمل المسؤولية. هي دي، رغم وقتها الدراسة والامتحانات بتاعتي والحاجات دي كلها، لكن لا كنا بنقوم بيها ونشتغل ونذاكر ونهتم بالزوجة وبالأولاد، فهم لا جزء كبير جدا من حياتي. بعد حتى البنات ما اتجوزوا دلوقتي وخلفوا وكلام ده، برضو بقى الامتداد مع الأحفاد برضو لسه الدائرة مستمرة. يعني ساعات الواحد هو كان لما قربوا يتجوزوا الحمد لله بقى ونستريح من وجع القلب دوا، كل مرحلة لها متاعبها. اتضح ان المسؤولية بتتغير بشكل مختلف، بأن الواحد بيجد سعادته بقى مع الأحفاد ومع الجيل اللي بعد كده. الزوجة بتعمل ولا كانت متفرغة للأولاد؟ لا لا، ما عندناش حد متفرغ للأولاد، كل بيشتغل. أنا مراتي زميلتي من الابتدائي، أعرفها من وإحنا بحضانة، ودخلنا كل الطب مع بعض واتجوزنا. هي أستاذة طب أطفال في جامعة الأزهر. واضح ان انتوا كنتوا متفوقين دراسيا بدليل دخولكم كلية الطب. بس هي أشطر مني، يعني هي كانت تطلع الأولى على الدفعة، أنا كنت بطلع العاشر. في حد من الأولاد حاول أنه يدخل المجال العلمي، مجال الطب أو كده، ولا رفضوا نتيجة انشغالكم بشكل مستمر؟ هي بنتي الأولى كانت عايزة تدخل طب أسنان، بس هي كانت قدرتها على المذاكرة وأنها تقعد على الكرسي كانت قليلة جدا، فقلنا لها بصي ما يعني ما تعفريش وتدخلي في حاجة، بعد كده دبري عقلك، دي عايزة التزامات واحد اتنين تلاتة، وانتي ما بتحبيش تقعدي تذاكري. فرحت داخلة كلية الإعلام وتفوقت والحمد لله. التانية دخلت الصيدلة والحمد لله، يعني مجال قريب نوعا ما من الطب. لا هو تفوقت فيها، يعني حتى احنا ما ساعدناهاش، هي اللي قعدت ذاكرت لوحدها ونجحت وتفوقت وتخرجت واشتغلت. وهم من ضمن الحاجات برضو يمكن زي ابويا ما علمها لي انا، ان انا كنت بشغل نفسي رغم ان انا لي اتصالات كويسه جدا، لكن لما جم هم الاثنين اتخرجوا هم اللي شغلوا نفسهم، يعني ما اعرفش حاجه عن شغلهم خالص في الحقيقه. لم تتدخل اطلاقا خالص، ولا تساعدهم بعلاقاتك خالص، ولا اعرف عنهم حاجه خالص في الحقيقه. عودتهم الاعتماد على النفس زي ما حضرتك كنت معتمد على نفسك، رغم ان اسرتك كان ممكن تساندك لكن صحيح. كنت معتمد على نفسك. صحيح، انا ما اعرفش حاجه عنهم خالص في شغلهم، ولا عمري اتدخلت في حياتي. بتتبع نفس الاسلوب وبناتك بتتبع نفس الاسلوب مع الاحفاد مع الجيل الحالي؟ صحيح، هو انا اصلا بالنسبه للاحفاد هو مش مسؤول عنهم بقى، انا مسؤول بس على الدلع. هي الفكره كلها ايه قيمه التربيه بالشكل ده. كنت قريت زمان قصه قصيره للاستاذ احمد بهجت في صندوق الدنيا، كان مكتوب في الاهرام عن ما هو الاحساس بالامان في الحياه. فقال لك هو احنا امتى نشعر بالامان ناحيه ولادنا، ان احنا ربينا وكبرنا وعملنا ونطمن عليهم. فقعد يعني اتكلم على خبرات حياتيه كده، وفي الاخر وصل الى جمله مهمه قوي، هو ما نقوم به للاولاد هو ان احنا نربيهم على ازاي يفكر ونربيهم على التربيه الصالحه، ما كان ليش دور في الحياه تاني. انا علمت ولادي ازاي يفكروا ودخلتهم مدارس بتعتمد على الفكر الابتكاري، ازاي الواحد لما يكون عنده مشكلة يفكر. نمرة اتنين التربية الصالحة، ان هم يرعوا ربنا في سلوكهم، ان هم يكونوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، بس انا مش عايز اكتر من كده. فانا بطمن عليهم على قد كده، علمتهم ازاي يفكروا، علمتهم ان في حاجة اسمها ان الواحد يراعي ضميره وهو بيشتغل، وبس مش عايز اكتر من كده في التربية بتاعتهم، ان هم يرعوا نفسهم. وهم الحقيقة يعني مريحيني بقى في الحتة دي، ان هم منهم نفسهم زي ما اقول حاجه بيشغلوا نفسهم لما يتعرضوا لمشاكل بيتصرفوا. ازواجهم دكاتره؟ لا لا، واحد محاسب والتاني وكيل نيابه. ما فيش علاقه خالص. خالص انا قلت جايز من مجال الاب والام. والله هو يعني يمكن التنويع في الاعمال لطيف. احسن يعني لما يكون كله دكاتره كده تلاقي الكلام كله محصور في حاجه واحده، لكن كده ده في تنويع أكثر. بتعتبر أن الأب والأم عندك كان أسلوب تربيتهم لك صحيح في أن هم يعني تركوك تفعل ما تشاء، عايز تسافر، عايز تلف، عايز تدرس، عايز تطلع، عايز، ده كان أسلوب صحيح؟ هو يمكن هي جاب المصاصة شوية، جزء كبير جدا منها، أني أنا أمي الله رحمها توفت وأنا في سن مبكر قوي، كان عن 6 سنين تقريبا. اتربيت طول الوقت مع جدتي أنا، وهي جدتي كانت ست شامية عايشة في مصر، وبتعتمد كانت على فكرة أنها تدعي لي، يعني ما كان لهاش دعوة يعني. أنت لا بس واضح أن تأثير الدعاء ما شاء الله، يعني الدعاء بتاعها أن ربنا يوفقك، بمعنى أنه اعتمد على نفسك. وهما الشوام شوية عندهم حتة المخاطرة، يعني هما تجار، فبيبقوا عندهم القدرة على انه ما يبقاش حد قفل على حد، يعني لا انزل وروح وتعالى وكده. نمرة 2، كان والدي شوية بيشتغل في اعمال برا مصر كتير، ما كانش المساحة متاحة امامك. فما كانش عندي في البيت غير جدتي هي اللي ليها علاقة بيها، وكانت هي بتحفزني دايما على ان انا ما اتحصرش جوه البيت، ان انا انطلق. وكان بابا موافق لان هو ابنها، يعني موافق على الكلام بتاعها يعني، وبالتالي كانت المساحة الحرية كبيرة قوي عندي. خط اليوتم هل أثر على حياتك في تخصصك في علم النفس، في أنك كنت يعني بتحاول أن تكون أسرة في سن مبكرة، تحاول تعوض فقدان الأم؟ والله بصي أنا فاكر أنا هقوم بتحليل نفسي لحضرتك بقى، اسمحلي. أنت يعني حضرتك على نقطة مهمة. أنا فكرة كنت بقول لأحد الدكاترة الأمريكيين في علم النفس، كنا بنشتغل في التحليل النفسي مع بعض، فبيقول لي أنت إيه أكثر موقف صعب يعني عديت عليه في حياتك؟ فقلت له فقدان الأم. فقال لي إيه الإيجابي في فقدان الأم؟ قلت له أنت يعني أنت بتتكلم كلام جد يعني ولا بتهزر ولا إيه؟ يعني إيه واحد فقد أمه، إيه الإيجابي في ده؟ فقال لي لا، اللي بيفقد أمه في سن مبكرة زي كده بيبقى عنده جرح دائم. فقلت له دي حقيقة. فقال لي الجرح الدائم ده في حاجة من الاثنين، يا إما إنك تزعل وتتخانق مع كل الناس، أو إنك الألم بتاعك ده يحسسك بآلام الناس بسهولة، فتحس اللي بيتألم زيك، وبالتالي تعرف تتعاطف مع الناس فالناس تحبك. فقلت له والله أنا حاسس ده، بعرف أتواصل جدا مع آلام الناس. وده كان يمكن مع الدكتور شعلان الله يرحمه، كان الأستاذ ده كان غريب جدا يا مدام منى، إنه يقول لك إيه، أنا مش حابك دكتور نفساني قاعد في المكتب، انزل الشارع شوف الناس وحسهم. طول ما أنت قاعد ورا المكتب هيجي لك الناس وهي عيانة، طب إيه رأيك إنك تنزل الشارع وتساعدهم قبل ما يعيوا، وبالتالي تعرف توقفهم على رجليهم. وبالتالي اشتغلنا، يعني أنا جاء عليا وقت كان في تجمع لي اللي بيلقوا القمامة عند مشية ناصر في القاهرة، احنا بناء على طلب الناس جنب مستشفى الحسين عندنا قالوا لنا ان احنا الحته الصحيه وعايزين نطورها والكلام ده. انا اللي عندي صور، وكنت لسه راجع من امريكا واقف ماسك المكنسه بتاعه العمال القمامه وبكنس الشارع، فانا كنت وقت بعمل ده عن حب للمجتمع بتاعي. يعني كان في خط للمشاركه المجتمعيه. طبعا. لا انا رحت، انا لفيت مصر يعني، رحت منشيه ناصر، بولاق، امبابه، كفر شكر، بهدف التواصل مع الناس ومساعدتهم. طبعا. كان ايه اللي بيحصل؟ ان احنا بنعلن عن لو انت عايز خدمه مجتمعيه بلغنا، واحنا هنساعدك ازاي تعرف تحلها، احنا مش هنيجي نحلها لك، احنا هنوريك الطريق، هنوريك الطريق. فكنا بنلف محافظات مصر، ياما بيتنا في الشوارع وخيم علشان نوصل للمجتمع ونتكلم فيه. فانا حسيت يعني بناء على فكرة اني فقدت الوالدة، وان انا الدكتور شعلان حطنا على التراك اللي نخليها نحب الناس ونعرف نتواصل معهم، خلاني احس فعلا بانه رغم ابتلاء ربنا للواحد بانه هو فقد الام في السن ده، الا ان كان ليها مردود ايجابي في حياة الواحد. Yeah. الخط الأكاديمي إلى أي حد أضاف لمسيرتك لحياتك التواصل مع الطلبة؟ والله هو ممتع. يعني أنا عندي لقاء كل يوم حد في المستشفى للتدريب والتعليم، ده بيبقى لقاء الواحد متشوق ليه، بيجد التواصل مع ناس جايين يتعلموا، وأنا بحبهم جدا إن هم بيجوا يتعلموا على إيدي. بتفضل على تواصل معهم بعد انتهاء الدراسة؟ طبعا دي مش بس انتهاء الدراسة، ده بيعملها مدى الحياة كلها، لأن هم طلبة نوع التدريس بيشكل حاجات كتيرة جدا عندهم، سواء على مستوى المعلومات أو السلوكيات، وهم نفسهم بيتغيروا. يعني كان لسه من انت في بنت منهم بتكلمني بتقول لي أنا مسار حياتي كلها اتغيرت بعد ما ابتديت ندرس، لأن ابتديت أشوف نفسي بطريقة جديدة وفهمت نفسي بطريقة أحسن، فبقيت أتعامل مع جوزي أو أولادي بطريقة مختلفة، فبقيت أتعامل مع أسرتي بطريقة مختلفة أو عائلتي. فبتقول لي لا، التعليم ده أضاف لحياتي كتير جدا. دي بتبقى مبهجة قوي بالنسبة لي، يعني أنا ببقى حاسس كده الواحد الدور اللي بيقوم بيه بيبقى ليه مردود فعلا في حياة الناس وحياتنا، إن أنا بشعر إن أنا ليا قيمة. كن سعيد. طبعا ما هو ده اللي هو وراضي، ما هو ده التقييم الإيجابي اللي بيوصلني من إنه اللي أنا بعمله ليه قيمة، مش أنا عمال بعلم لا ينتفع به، لا ده علم ينتفع به بجد، وإن هو بيشكل مش بس معلومة في دماغهم، لا ده معلومة وسلوك. فده بالنسبة لي أنا هو ده الهدف الكارير التعليمي بتاعي. القلب الطيب، قلب حنين، قلب قريب، قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير. القلب الطيب، قلب حنين، حنين، قلب قريب، قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير. ولا عمره بينقص ولا عمره بيخلص، دايما مليان مليان مليان بالخير، ولا عمره بيقسى ولا يعرف ينسى، دايما بيسامح بيسامح من غير تفكير. ده القلب الطيب الطيب، القلب الطيب. الأستاذ الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، بعد هذه المسيرة وممكن نقول بها خطوط عديدة جدا ولفيت أماكن كثيرة جدا داخل وخارج مصر، إيه اللي بتتمنى تحققه النهاردة مع هذه المرحلة العمرية؟ هو الواحد كل ما بيكبر بيتخلى عن الدور الأناني بتاعه، وده ربنا بيحث فيه فكرة التكافل الاجتماعي، اني بقى منتمي اكتر للمجتمع بتاعه، يعني بعمل مع ناس يعني مخلصين للمجتمع المصري، ان احنا بنعمل مؤسسة لرعاية المجتمع وللاطفال اللي بيمروا بازمات زي اللي بيتعرضوا للاعتداء، لاطفال الشوارع، اللي عندهم امراض مزمنة، يعني بنحاول نعمل حاجات تخلينا نقول ربنا الحمد لله على اللي انت اديتهولنا، وإزاي نقدر نرد أفضالك علينا للمجتمع اللي احنا عايشين فيه. أنا متصور أنه جزء كبير جدا من اللي أنا بتمناه المجتمع هو فكرة أنه كل من يجد الفرصة في أنه يقدم خدمة لمجتمعه يعملها، التكافل بيننا وبين بعض كأفراد هو اللي ممكن يوقف بلدنا مرة تانية على رجلها كويس. يعني الحقيقة احنا استمتعنا بالتعرف على الخطوط المتقاطعة في مسيرة حضرتك وبالتواصل ومعرفة جوانب قد لا يعلمها الكثير منا. كل الشكر للأستاذ الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر. شكرا لحضرتك. شكرا أستاذ عمان، أهلا بك. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج كريم أمحي.